السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فهذا هو المجلس الأول من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. واليوم هو الأحد 17 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. وهذا الكتاب المبارك من أهم الكتب التي صنفت في أصول علوم الحديث. وعلوم الرواية. والحافظ ابن حجر من أئمة الحديث الكبار، وهو معروف بإتقانه وحفظه وجودة فهمه وإمامته وفضله وضبطه لهذا العلم. وقد صنف في علوم شتى، وكنا قد ترجمنا للحافظ ابن حجر في أكثر من مناسبة، لا سيما عندما قمنا بشرح الكتاب في عدة دورات علمية، منها ما كان مطول في مجالس متعددة، ومنها ما كان في مجالس مختصرة. وكما قلت لكم، هو من الكتب النافعة والنفيسة في هذا الباب، أي في باب علوم الحديث. لكن لا بأس أن نتعرض لشيء من ترجمة الإمام، وهذا من حق الإمام علينا. كما أقول دائما، عندما نشرع ونبدأ في شرح كتاب، لابد أن نتعرف على صاحبه. من هو؟ ما اسمه؟ ما تاريخه؟ نتعرف على جهوده في خدمة العلم، نتعرف على ثناء العلماء عليه، من تتلمذ له، أخذ العلم على أيدي من. ولو نظرنا لزماننا هذا، نجد من أعظم المحن التي تحياها الأمة الآن غياب علم التراجم. تجد سين وصاد وعين ولم من الناس يظهر على الساحة الدعوية أو الساحة العلمية، ما هو نسبه في العلم؟ مفيش. من يعرفه؟ لا أحد. من زكاه؟ لا أحد. فإذا تعج الساحة العلمية بكثير من هؤلاء، وبسبب انتشار وسائل التواصل من السهل جدا صناعة النجوم، كما يقال، يعني إنجاز التعبير، عادي جدا من الممكن أي إنسان يطلع الساحة، تقدر تعمل له برنامج، تقدر جهة معينة تنفق عليه، زي ما تكلمنا عن الكيان المشؤوم اللي اسمه تكوين ده. حتى النهاردة جالي خبر إن هو يوسف زيدان، اللي هو كان وراء القصة دي، أو أحد زي ما بيقولوا كده الركائز لهذا الكيان، قدم استقالته. ليه؟ اختلفته في ايه؟ التسعيره ما عجبتكوش ولا ايه؟ ولا التمويل ما كانش مظبوط، ولا هو تاب واناب؟ ما انت مش عارف. بس يبدو طبعا انها طبعا اختلاف في وجهات النظر، لكن العقيده عندهم واحده. حتى لو اختلفوا هتلاقي اختلافات دنيويه خلاص، لكن الفكر والرؤيه والعقليه كما هي، يعني لا اظن ابدا انه تراجع عن شيء من ذلك يعني. فعايز أقول إن من حق الأئمة علينا أن نترجم لأئمتنا، ونتعرف على سيرتهم وأسمائهم وتاريخهم، ولو هناك تراجم موسعة عن حياتهم نتعلم هذا، لنعلم أننا أمة عظيمة الحمد لله رب العالمين، عندنا رجال. إنما إحنا في زمن، والله يا أخوان، يقولك فلان الفلاني أستاذ في الأصول الفقه، وأستاذ في اللغة، وأستاذ في العقيدة، وأستاذ في التفسير، وأستاذ في الحديث، تبحث عن شيوخه؟ مفيش. لكن هو كده يفرض نفسه بالدراع. فالله المستعان، يعني نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. الحافظ ابن حجر، نتكلم أولا عن أولا اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد العسقلاني المصري الشافعي، العسقلاني المصري الشافعي. فيكنى أبا الفضل ويلقب بشهاب الدين، يلقب بشهاب الدين. ينسب الإمام ابن حجر إلى نسبتين، ينسب إلى نسبتين. الأولى الكناني، فقد نقل السخاوي عن خط ابن حجر، شوف بقى الفخامة والعراقة، ابن حجر بيترجم له السخاوي، تمام، حاجة فخامة يعني، كل واحد فيهم جبل من جبال الدنيا في العلم. تحدث بقى عن مصنفاته وتاريخه وعلمه وضبطه وفهمه، قصة كبيرة يعني. يقول السخاوي نقلا عن خط ابن حجر أنه كناني الأصل. تنبيه مهم في هذا الباب، الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: مصر كنانة الله في أرضه، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله، هذا حديث لا أصل له ولا يصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية سيدنا الإمام رحمة الله عليه إن هذا الحديث مأثور، طبعا مأثور اسم مفعول من أثر، والمأثور عن السلف أو مأثور الشيء الذي أخذ عن السلف، يعني ما ورثه الخلف عن السلف، تمام، ما ورث الخلف عن السلف. فهذا الحديث مأثور ولكن لم يعرف إسناده. أما بدر الدين الزركشي فلم يجده أصلا، دور عليه ما لقاهوش يعني. في الغالب العلماء أحيانا إذا قال هذه الجملة في الغالب إما أنه لم يقف عليه على الحقيقة أصلا، أو لم يقف له على إسناد صحيح يثبت يعني. وقال السخوي إنه لم يرى هذا الحديث بهذا اللفظ في مصر، في مناقب مصر. وقال السيوطي إنه لا أصل له، كل دول مصريين. أنا خايف حد يرفع قضية على الأئمة دول ويقول لك دول كده ضد الوطنية وضد مصر وبتاع، ما إحنا عندنا ناس مخابيل في زماننا ده، واحد يطلع كده عقله ضارب يقول لك الأئمة دول بيقول لك الأحاديث اللي ورد في الذي ورد مصر كنانة الله في أرضه ما طلبها عدو إلا أهلكه الله، بيقول لك بكذا، يرفع قضية على الأئمة خلاص، زي ما كانوا كده عايزين يحكموا الإمام النووي، وواحد جاب ضبطه وأحضر لابن تيمية، كل ما يدخل واحد بتقرأ لمين ابن تيمية، بتقرأ لمين ابن تيمية، قال خلاص اعمل ضبطه وأحضر لابن تيمية، ما نشوف مين ابن تيمية ده خلاص. وغير بقى لو واحد بقى ايه الامام النووي يقول لك النووي بقى طبعا ايه، اول ما تيجي سيره النووي يحصل لهم مشكله، او النسفي، اي حاجه بقى فيها كده يقول لك تعال هات الائمه دول، ما احنا في زمن العجائب. رحمه الله الشيخ كيش، كان ما اعرفش طبعا اصل الكلمه، اكيد هي الواحد من الشعراء المعاصرين، ما لا يحضرني اسمه، كان بيقول يا بلادنا عجيبه فيك حاجه محيره، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني، احنا في زمن الفهلوه ولا حول ولا قوه الا بالله. الكنية الثانية أو النسبة الثانية العسقلاني، نسبة إلى عسقلان، وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين، حرسها الله وحفظها وطهرها من دنس الصهاينة اليهود. وابن حجر نسبة إلى أحد أجداده، كان يلقب بذلك على الأرجح، ويقال له العسقلاني لأن أجداده من عسقلان. ولد في العام 73 بعد 700، في العام 73 بعد 700، ذكره الإمام السخوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. على فكرة الكتاب ده كان من ضمن الأسباب التي شجعتني لتصنيف كتاب عن سماحة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. لما عملت طليعة سيرة حارس الحدود الأثرية أبي إسحاق الحويني، الحقيقة لما قريت الكتاب ده وكيف أن السخوي يعني صنف هذا الكتاب وترجم لشيخه، وكنت أقرأ هذا في تراجم عديدة للأئمة، أن هذا من تمام الوفاء للشيخ الحقيقة. وطبعا يعني مهما بذلنا لشيوخنا، ولو صنفنا عدة كتب وليس كتاب واحد، لم أو لا نوفيهم حقهم كما ينبغي، فقد بذلوا لنا الكثير والكثير، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البذل في موازين حسناته. قال السخاوي في الجواهر والدرر، حد بعت لي بيقول ده شعر بيرم التونس، خلاص ماشي بيرم التونس اللي بيقولها. ذكر الإمام السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر أنه ولد في 12 من شعبان سنة 73 و700 على شاطئ النيل بمصر في منزل بالقرب من دار النحاس والجامع الجديد، وقد بقي فيه إلى أن تزوج بأم أولاده، فكان يعيش في هذا المكان مدة طويلة. فسكن بقاعة جدها منكو تمر المجاورة لمدرسته المنكو تامورية داخل باب القنطرة بالقرب من حار بهاء الدين، واستمر بها حتى مات. خلاص. الإنسان لما بيكون سبحان الله له أثر تجد الدنيا تتهافت لأجل أن تصل إلى معرفة حياته وتاريخه. رحمة الله على سيدنا الإمام. أما عن هيئته وسمته، قال ابن العماد: وكان رحمه الله صبيح الوجه. يا سلام، شفت الجمال؟ حاجة كده تفرح، مش تلاقي الأخ من دول إلا من رحم ربي، عشان بس ما بنعممش يعني، الواحد من دول يتسنن في الظاهر يعني، ويبتدي بقى بروتوكولات المشيخ على طول، تلاقي بقى متشنج ودايما مكشر، واقف مع اخوانه دايما كده، عمال كده ما تعرفش كده يعني، بيتحرك بحساب والوقفه بحساب والكلام بحساب، وعمال يبص لي في الساعه ومش عارف ايه، ومش فاضي بقى الشيخ. تمام. مش دي المشيخه يا حبيبي، المشيخه لا تطلب بهذه الطريقه. ان رزقت القبول يقال عنك ذلك، لا تقل انت هذا عن نفسك. هذه واحده. الثانيه، بهذا الفعل انت تخالف هدي النبي عليه الصلاه والسلام اصلا، انت كده مالكش علاقه بالهدي اصلا. ان يبقى وجهك عبوس يا اخي، تبسمك في وجه اخيك صدقه، فك شويه. تمام. لا تضحك وتترنح يمنه ويسرى من كثره الضحك، ولا تبقى انسان عبوس، خليك متزن حتى يبقى في وقار وحشمه. ربما يتبسط الانسان مع المقربين منه، مع اخوانه واقرانه، لكن إذا خالط الناس لابد أن يحافظ على حشمته، لأن العلم لا يصل إلا بحشمة. خلي بالك، ما فيش عالم يشار إليه بالبنان إلا وله مكانة وحشمة عند الناس، له هيبة، فلو ضحى بهذه الهيبة ففي الغالب لا ينتفع بعلمه أصلا، لا ينتفع بعلمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان رحمه الله صبيح الوجه للقصر أقرب، ذا لحية بيضاء وفي الهامة نحيف الجسم فصيح اللسان شجي، ده بيتغزل بقى المترجم بيتغزل، شجي الصوت جيد الذكاء عظيم الحذق راوية للشعر وأيام من تقدمه ومن عاصره، هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء السلف الصالح. شايف انت التركيبه دي؟ هو ده العالم بقى، هو ده العالم. العالم له اهداف محدده، طبعا سمته ده، طبعا ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، في اشياء ولد بها واشياء مكتسبه. هو وفق بقى للعباده والصوم واتباع اثر السلف، ورزق الفصاحه والبلاغه وجمال الصوت، لانه كان بيؤم الناس في القراءه، في الصلاه، الحافظ ابن حجر، وجيد الذكاء ده الحافظ ابن حجر على فكره، اللي واحد من الجماعه بتوع اليومين دول اللي هو كان مفتي الدير السابق، وهو دلوقتي نائب في البرلمان. تمام. هذا الشخص يعني كما يقال يعني كثير الجدل واللغط، ودايما بيعمل جلبه كده حواليه ومشاكل. ألف قصة كده، هي أصلا موجودة في كتب الغلام من المتصوفة. الحافظ ابن حجر داخل مرة المسجد، وبعدين عدى على واحد كده كان بيبيع حشيش. تمام. فتقريبا يعني كأنما أنكر عليه أو دعاه للصلاة، مش فاكر القصة والله، وما بحاولش أفتكرها يعني، لأنها قصة واضح إن هي إيه، موضوعة بجدارة، اللي وضعها يعني سابكها سابكة محترم. تمام. دخل الحافظ بيؤم الناس بسم الله الرحمن الرحيم، نسى الفاتحة. تمام. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ايه يا عم، انت عملت ذنب ولا حاجه؟ يقعد بقى يراجع بقى ايه الشريط بتاعه. ده وانا داخل الراجل كان بيبيع حشيش، وانا مش عارف عملت ايه، فضاعت الفاتحه، رجع لي الفاتحه. طبعا كذب وزور وافتراء على الامام. حافظ ابن حجر ده نعل الحافظ نعله بس اللي كان بيلبسه في قدمه أشرف من أمة من هؤلاء الكذبة. تتألف تمام حاجة عجيبة جدا والله العظيم. فعلا كما قال القائل: أين أنت يا حمرة الخجل؟ في ناس كده ما عندهاش حياء. حافظ ابن حجر قال له مش عارف رجع لي حاجة عجيبة والله، الله المستعان. طيب ابن تغري بردي قال في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، عشان بس تعرفوا ان احنا مصر لها تاريخ برضو، مصر لها تاريخ عريق وفيها علماء اكابر مش الجماعة ياهم. معلش بقى سامحونا، اصل الواحد في زمن الله المستعان، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، تجد بقى ادعياء العلم، وفي واحد يا اخي يكون معاه علم لكن نسأل الله عز وجل السلامة يفتن بمنصب او يفتن بمال ويبدل ما كان يعتقده قبل ذلك. تعرف لما الواحد يبقى ملوش قيمة كده على هامش الدنيا، وفجأة فجأة كده يبقى له قرار ويبقى في منصب تمام، بيحصل له هوس، خايف على المنصب وخايف على الفلوس والكلام ده، فممكن يبدل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى خليها تنفعك بقى، يبقى خلي الدنيا دي تنفعك، ستقف بين يدي الله وتسأل. قال ابن تغربردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: وكان رحمه الله تعالى إماما عالما حافظا شاعرا أديبا مصنفا مليح الشكل منور الشيبة حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية عذب المذاكرة، مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلم وسياسة ودربة بالأحكام ومدارات للناس. شوف شوف الجمال ده، والله بقول لك بيتغزل يعني، شوف الجمال. طبعا إن الإنسان يكون له سمت ويكون له هندام ده شيء مطلوب، إن الله عز وجل إذا أنعم على قوم أحب أن يرى أثر نعمته عليهم تمام، إن الله إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن ترى عليه، ترى على العبد. لو ربنا أنعم عليك ومن عليك خلاص يرى هذا، أو يرى من هذا الأثر على شكلك وعلى هندامك وعلى هيئتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في لباسه عليه الصلاة والسلام نموذج وصل إلى السقف قمة الجمال، لكن بلا تكلف عليه الصلاة والسلام، ما كانش عنده تكلف تمام. ده معنى الزهد الحقيقي، أن ترى الهيئة قمة الجمال والنظافة مع الزهد عدم التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف ويقصف النعل ويرقع القميص، ولا يعني هناك إشكال أبدا في هذا الباب تمام. الإنسان يتعلم كيف يكون في مهنة أهله وكيف يتواضع، وبالرغم من ذلك ترى جمال السمت. فالإنسان لابد أن عندما يقرأ هذه النصوص ما فيش تعارض، لابد أن يكون عندك نوع من أنواع الإيه، سعة الفهم، حتى تستطيع ان ترجح وتفهم المراد من المعاني الشرعيه تمام. انما الانسان يبقى معاه ما شاء الله خير وفي سعه ونعيم ومال و الى اخره، ولا ترى او يرى اثر هذه النعمه عليه، الله المستعان. طبعا اما عن اسرته، اسره الحافظ ابن حجر، اشتهرت اسره الحافظ بالعلم والادب، وجمعت الى ذلك الاهتمام بالتجاره، فجده قطب الدين وابوه نور الدين وأمه كلهم كانوا تجارا. أما جده قطب الدين محمد ابن محمد ابن علي فلقد كان بارعا رئيسا تاجرا، يعني مش سهل يعني، حاجة فخامة يعني، حصل على إجازات من العلماء وأنجب أولادا منهم كمال الدين ومجد الدين وتقي الدين، وأصغرهم ولي الدين ثم نور الدين علي. وأما عن أبي الحافظ فإنه يقول عنه: لم يكن له بالحديث إلمام. ما قالكش أبي بقى والبر ومننا وعلى إذا أبويا بقى أطلع بقى أقول إمام الأئمة ما فيش الكلام ده. العلي بن المديني سئل عن أبيه في الضبط والحفظ أطرق ساعة، ساعة مش 60 دقيقة يعني، يعني إيه بعض الوقت يعني، برهة من الزمن، وخفض رأسه ثم رفعها وقال: أبي ضعيف لا تكتب عنه. شفت الأمانة؟ فيش لا محاباة لا مجاملة في العلم، قل كلمة الحق، لأن هتجامل وينسب لرسول الله ما لم يقله، ما هي كلمتك ميزان عند العلماء. فالأمانة عند الحافظ، قالك لم يكن له بالحديث إلمام، ونظمه كثير سائر، قالك بس هو في النظم الشعر والكلام ده سائر يعني إيه، لف الدنيا تمام، يدور مع الناس حيث رحلوا وارتحلوا وسافروا، هو معهم. وهو صاحب ترجمة مشهورة في كتب التاريخ، وقد توفي عنه في رجب سنة 77. فائدة هامة تتعلق بعدم محاباة أهل الحديث لأحد، لسه أنا قايل الكلام ده. الخطيب البغدادي رحمه الله قال: فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. وهذا علي بن المديني وهو إمام الحديث في عصره لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك. كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، مش يجمل بقى والده، لا مش الكلام ده. ابن حبان في المجروحين قال لما سئل علي ابن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري، بلاش أنا، سألوا غيري، فقد سألناك. قال له: لا، طلبة قاعدين بقى، ما انت عارف طلبة الحديث دول زمان ما كانوش سهلين، فقد سألناك جاوب. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف. يحيى بن معين يتكلم في صاحب له ممن كان يحبه، فنقل عنه الحسين بن حبان قوله في محمد ابن سليم القاضي: هو والله صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس فيه حيلة البت. ما رأيت أحدا قط يشير بالكتابة عنه ولا يرشد إليه. معلش بقى سامحني، يعني كانوا عايز يقول له كده، يعني انا ليش حد بيقول لك روح لفلان ولا اسمع من علان. فيا عجبا لغلمان في زماننا يجاملون بعض الناس ممن اشتهروا بطلبهم للعلم على حساب المسائل المهمة، مش عايز اقول بقى العقيدة وكده، يجاملوا. يعني تلاقي مثلا انسان له اخطاء فادحة، كل خطأ يوقع دولة، كل خطأ عنده يسقط الدولة وينشر فتنة. وبالرغم من ذلك يقول لك لا، ده العالم الهمام، الإمام العلامة والحبر الفهامة، ده بقى اللي هو بالنسبة له قبة العلم بقى، هو ده الإمام والمنظر، وهو ده كل حاجة، الكل في الكل. فده طبعا من العصبية الجاهلية. قال المعلمي اليمني رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وهذا جرير ابن عبد الحميد يقول عن أخيه أنس: لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس على طول. يكذب في كلام الناس. طبعا الإمام البخاري يروي في صحيحه كثيرا عن شيخه محمد بن يحيى الزهلي رغم ما تعرض له من الأذى بسبب كلامه فيه. يعني محمد بن يحيى الزهلي كان سبب رئيس في محنة البخاري. طبعا البخاري دخل نيسابور كسلطان فاتح مظفر أو قائد منتصر، حتى قال عن شيخه محمد بن يحيى الزهلي، قال محمد بن يحيى الزهلي وهو خارج لقاء البخاري يتكلم، يقول إني خارج، يعني بينبه الناس، يعني هو في مجلس العلم للقاء العبد الصالح محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تمام. ومن أراد أن يخرج فليأتي معي أو فليصحبني أو كما قال الإمام رحمه الله. ولما ظهر البخاري في الأفق كده داخل نيسابور، شوف بقى الملك والسلطان بقى، تقوليش بقى أبها الدنيا كلها على قدم وساق، نثر الحلوى على رؤوس الناس، نثر الحلوى على رؤوسه، تمام. لكن اختلفت معه في قضية لفظي بالقرآن مخلوق، وحد سأله في قضية خلق القرآن ومسألة اللفظ بالقرآن، فالبخاري كان يريد أن يعلم ماذا يقصد، هل لفظي بالقرآن مخلوق المتلفظ به الذي خرج من فمي الكلام يعني، لا طبعا هذا كلام الله، ولا حركة الشفاه او الكلام او الحركه التي تتحرك بها الشفاه فيخرج منها الكلام. يعني تقصد ايه، المنطوق ام حركه الشفاه؟ ما هو المقصود؟ تمام، حتى يتبين الامر. فطبعا ظنوا، قال لفظي بالقران مخلوق، فتصوروا ان بيقول المتلفظ به. لما هو قال لفظي بالقران مخلوق، تصوروا ايه؟ انه يقول ان الذي تلفظ به من فمه، اي الكلام الذي تلفظ به، هذا مخلوق. فشنعوا عليه. ماذا فعل البخاري؟ صنف كتاب خلق افعال العباد رحمه الله عليه. ده كان سبب تصنيف الايه؟ الكتاب. فهو لم يحذف احاديث الشيخ من الصحيح. قال لك بقى ده وقف ضدي وبتاع. الائمه ما عندهمش الكلام ده. انت عايز تتكلم عن الغل والحقد، اتكلم في زماننا ده، ولا حول ولا قوه الا بالله. دول ائمه كبار يترفعوا عن مثل هذه المواطن، لا يضحي بتاريخه ولا يضحي بتاريخ اخوانه لاجل اختلاف في مساله. يعني الامام احمد هجر تقريبا كل من اجاب في محنه خلق القران، حتى علي بن المدينه، حتى يحيى بن معين، ولم يتكلم عن واحد منهم بسوء. علي بن المديني لما عاتبه أحد التلاميذ على أنه أجاب في المحنة، قال ابن أخي أنت تعلم أنني لا أتحمل صوتا واحدا. المسألة كان فيها قطع رقاب، ما كانتش المسألة هينة. يعني هل تظن أن الأمر كان هين؟ لا والله، كان فيها قطع رقاب. كم قتل في هذه المحنة من العلماء، مسألة ليست سهلة كما يظن البعض. يعني طيب، نرجع إلى ترجمة الإمام. أما والدته فهي ابنة الفخر أبي بكر بن شمس محمد بن إبراهيم الزفتاوي، وله أخت ترجم لها في إنباء الغمر بأبناء العمر، وهي ست الركبي. قال عنها ست الركبي بنت علي بن محمد بن حجر، أخت كاتبة ولدت في رجب سنة 70 في طريق الحج، وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، وهي أمي بعد أمي. هي أمي بعد أمي. أصبت بها في جماد الآخرة من هذه السنة في العام 98 بعد 700، أي بموتها يعني. أما عن زوجاته، يعني كان متزوج بأكثر من امرأة رضي الله عنه ورحمة الله عليه. طبعا هو بالترتيب كده هناخدهم باختصار. يعني الأولى، تزوج ابن حجر عندما بلغ 25 سنة، أي في العام 98 بعد 700، من أنس، اسم جميل ما شاء الله، أنس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر الجيش. ما هو طبعا كان قاضي القضاء، فبرضه لما خد برضه خد بنت القاضي يعني، وكان يعني له وجاهة، يعني كان له سلطة في الدولة وسلطان. وكان ابن حجر حريصا على نشر العلم بين أهل بيته وأقاربه، كحرصه على نشر العلم بين الناس. العالم اللي عندهم عقوق في بيوتهم، اتق الله، إن استطعت أن تعلم أهل بيتك افعل. على فكرة في نساء كثر في البيوت عندهم ذكاء يعني عالي جدا، ونباهة وحسن فهم، تمام، بس ما لم تجد الفرصة المتاحة أو الملائمة أن يظهر هذا الذكاء وهذه النباهة وهذا الفهم في أن تتعلم العلم. مش هنقول بقى تبقى هي بنت تيمية أو بنت القيم أو الكلام ده، لا، مع احترامي طبعا وتقديري، في نساء كثر عندهم همة عالية جدا في الطلب، لكن في النهاية هيبقى في مستوى معين. يعني حتى طموح المرأة في العلم الشرعي بتجد خلاص بتصل لمستوى كده وتكتفي وتجود ما وصلت إليه، تبتدي بقى تتعمق وتدرس الجزء اللي انتهت منه، ما تلاقيش بقى تقول خلاص أنا هكمل. أو يعني مثلا في علم الحديث ممكن تذاكر كتاب اثنين ثلاثة، وكانوا زمان يشتغلون بالرواية بالتحديث، لكن عمرها ما تلاقي كتاب في علم العلل وعلم الرجال امرأة صنفت في هذا الباب، أو صنفت في أصول الفقه أو الكلام ده. ما الكلام ده مش عايز أقول لك كده يكون مستحيل يعني، لكن موجود لهم مساهمات رائعة في العلم بلا شك. يعني هو في كتاب من الكتب صنف عن منهج البخاري في لا أظن عن جهود النساء في خدمة صحيح البخاري، كيف خدموا هذا الكتاب، فلهم برضو دور خلاص. فلا عايز أقول حافظ ابن حجر كان عنده بر بأهل بيته، وكان بينهم مودة ورحمة، ولذلك قال أسمع زوجته من شيخه حافظ العصر عبد الرحيم العراقي. شوف بقى الفخامة، العراقي شيخ الحافظ ابن حجر. فخلى زوجته تستمع لإيه؟ لشيخه، تمام؟ هذا الحديث، الحديث المسلسل بالأولي. وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة ابن الكويك، وأجاز لها باستدعاء عدد من الحفاظ، جاب ضبط وإحضار. شوف برضه المناصب بتنفع يعني. باستدعاء عدد من الحفاظ فيهم أبو الخير ابن الحافظ العلائي وأبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ الذهبي، ولم تكن الاستدعاءات بالإجازة لها لتقتصر على المصريين، بل من الشاميين والمكيين واليمنيين برضه، يعني جاب لها من بره، عدى الحدود. وحجت بصحبة زوجها في العام الخامس عشر بعد الثمانمائة، وحدثت بحضور زوجها. خلي بالك بس الألفاظ دي مهمة، ضوابط بس الشرعية في المسألة. حدثت بحضور زوجها وقرأ عليها الفضلاء، تمام؟ وزوجة بقى قاضي القضاء وإمام الدنيا في هذا الوقت، وكانت تحتفل بذلك وتكرم الحاضرين، تعمل احتفالية. أول ما تعمل مجالس التحديث تلاقي بقى الكرم والأكل والشرب وما شاء الله. وقد خرج لها السخاوي 40 حديثا عن 40 شيخا، يعني العراقي والسخاوي والعلائي، ده حاجة يعني. وقرأها عليها بحضور زوجها برضه، تمام؟ وكان الحافظ ابن حجر قد أسلف لها بالإعلام بذلك على سبيل المداعبة بقوله قد صرت شيخة، بيقول لك بمداعبة أهو، ما بيتكلمش جد. ولا شيخ محمد. قد صرت شيخة، تمام؟ وكان يكن لها الاحترام الكبير ويجلها. والله طبعا حقها طبعا، ايه الذكاء ونباهة وكرم وعلم وحياء وعد بقى للصبح، زي الامام ابن كثير لما حب يتزوج، تزوج بابنة الامام المزي، كانت حماته، حمات ابن كثير، خد عليها قراءة من القراءات. شفت العراقة في النسب. كما كانت هي يعني عظيمة الرعاية لزوجها، ولقد سأله أحد تلامذته مرة أو تلاميذه مرة، كيف هي لك وكيف لأولادها وكيف هي بالعلم والتحديث والحفظ؟ فأجاب الحافظ ابن حجر: هي نعمة الزوجة، هي نعمة الزوجة لي، ونعمة الأم لبناتها، وما أراها إلا نعمة الشيخة لتلاميذها. انظر إلى هذا المدح. الحافظ لما أثنى عليها، يعني من أين لها هذا الفضل؟ جابت ده كله منين؟ قال: منذ أن تزوجتها وبعد زواجي منها بسبع ليال ما تركت ليلة بلا قيام إلا عن عذر، أو من عذر، إلا من عذر، وما أرى من بركة في بيتنا وبناتنا إلا بفضل هذه الركعات. نتعلم يا أخوانا، نتعلم. الناس اللي بتشكو من المشاكل في البيوت والأزمات في البيوت والخلافات في البيوت والصدام في البيوت، آخر مرة قمت الليل إمتى؟ فتش بقى في الذاكرة. آخر مرة أيقظت أهلك لقيام الليل متى؟ فتش في الذاكرة. آخر مرة أيقظت الأولاد ويرجع يشتكي ضنك وهم وغم وقرب وخلافات على أتفه الأسباب، أتفه الأسباب، يبقى داخل محمل وشايل ودافع، تشوف وشه فين كذا؟ اهي فين كذا دي حاجة أصلا ملهاش لازمة، يعني ممكن نجيبها بعد شهر بس عايزها دلوقتي، تقوم مشكلة. البيوت دي فعلا بتخطط كده لبناء أمة وتمكين لأمة؟ ده في فراغ، فراغ، فالفراغ يعمل أكتر من كده. إنما المرأة العاقلة إذا استقبلت الزوج تحسن الاستقبال له، تخفف عنه، هو داخل يعني جايب بقى مشاكل وخلطة بناس، وممكن يكون عنده مشاكل في العمل وأزمات كثير، وهي لا تدري شيئا عن هذا. أول ما يدخل البيت يلاقي أزمات أخرى، يعني هو خارج من أزمة، يروح مش عارف يطرح، يروح مش عارف يطلع من نقرة، يروح فين يا شيخ محمد؟ اسمها إيه؟ ضحضيرة. ضحضيرة؟ مش عارف بقى، ابحثوا عنها في القاموس ما معنى ضحضيرة. بس المهم يعني من فخ الفخ يعني. طيب، الزوجة الثانية تزوج الحافظ ابن حجر أرملة الزين أبي بكر الأمشاطي بعد وفاته، وذلك عند مجاورة أم أولاده في العام 34 بعد الثمانمائة. الزوجة الثالثة عتيقة نظام الدين يحيى ابن الصيرمي، وده ذكر السخوي في ترجمتها أن هذه المرأة تزوج بها الحافظ ابن حجر ورزق منها ابنة في يوم الثلاثاء الخامس من رجب، وهي بقاعة المشيخة البيبرسية، وسماها آمنة، أي سمى هذه البنت آمنة. ثم ماتت البنت في 13 شوال في عام 36 بعد الثمانمائة، وبموتها طلقت أمها، فإنه كان علق طلاق هذه المرأة عند سفره إلى آمد على موتها، على موت البنت، يعني لو ماتت البنت تطلق. الزوجة الرابعة تزوج الحافظ ابن حجر أيضا من ليلى ابنة محمود ابن طوعان الحلبية عندما سافر مع الأشراف، وطبعا كانت نعمة المرأة عقلا وخلقا ودينا، وكان لها شأن يعني، تمام. فدي سنة السلف يعني، أنه يتزوج ويعدل، ما كانش فيه زي زماننا تلاقي بقى النعرات اللي بتطلع، وبعدين يطلع واحد يقول لك لا أصل الموضوع ده مذكور له يعني ظروف خاصة، وله مش عارف إيه أوضاع خاصة إلى آخره. لا، هذا شرع الله، من استطاع أن يقوم به ويؤدي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من حسن العشرة ومن النفقة على المرأة ومن العدل بين الزوجات فليفعل، فليفعل، وإن فعل يتقي الله عز وجل. فإن لم يستطع وعجز عن ذلك خلاص يكتفي بواحدة، إن كان الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع بالنسبة له يتسبب في ظلم أو يوقع ظلم وهو لا يستطيع أن يعدل، خلاص أنت لابد أن تعرف قدر نفسك. ولذلك الناس اللي بيطلعوا يشوشروا يعني، تلاقي واحد من دول مثلا، لو انت مثلا جيت في الفقه اتعرضت للباب ده واتكلمت فيه، يقعد ينتقد ويتكلم مش عاوز، ما انت ما تقدرش تعملها اصلا يعني. البيه اللي بيعترض ده هو لا يجرؤ، يتعلق على طول مكان النجف، انت ما تقدرش، فخليك على قدك يعني، خليك على ده. انا بتكلم عن الناس اللي ايه، اللي هو بيهاجم التعدد. في واحد يقول لك اه والله هو شرع طبعا وانا اقر به، لكن الحمد لله انا مبسوط مع زوجتي واحده، خلاص يا سيدي هنيئا لك، مفيش مشكله، تمام، محدش هيكرهك يعني انك تعدد، انت مبسوط وكده ومستقر واكتفيت بامراه واحده، هنيئا لك. بس لما يجي حد يعدد بقى ويطلع واحد بقى يقعد ينتقد والتعدد مش عارف ايه، انت ما تعرفش تاخد هذه الخطوه، دي مشكلتك انت. طب انت عارف اللي ممكن يحصل بالنسبه لك، انما اذا قام به المرء وجب عليه وجوبا ان يتقي الله عز وجل وان يقوم بما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه. انما يدخل بقى يتسلى وعايز يعمل مكايده في المراه الاولى، ولو المراه الثانيه علمت منه ذلك لا تقبل ان تتزوج به، لان دي هذا ليس من الرجوله، انه يروح تقدم لواحده فيقعد يشتكي من الاولى، هيشتكي من الثانيه برضه، ده لو هي امراه رزقت فهم يعني. انما لو هي امراه غبيه وحمقاء هتفرح تقول لك اه كويس بقى، هو عنده خلافات فهو كل حياته هتتنقل عندها، خلاص سلف ودين ما تقلقيش، لو افترضنا جاب الثالثة هيعمل معك كده. اتقي الله، اول ما بتيجي تتكلم عن الولد بصورة سيئة اعرفه انه انسان خسيس النفس، معدوم الاخلاق، تمام، مفيش حتى معاني الرجولة مش موجودة عنده، حتى لو في خلافات ما يقولش، ما يقولش اصلا، وهي ليس لها الحق ان تسأله، تمام. زي واحد مرة راح يتقدم ل ل ل لامرأة، فولي هذه المرأة بيقول له أنت لماذا تريد التعدد؟ قال له مزاجي، أنا حر عايز أعدد. الله عنده حق، أنت إيه لماذا تريد مش عارف، هتقعد تكتب له. هو له نوايا طبعا، نوايا كلها حسنة يعني. نأتي على أولاده، طبعا له عدد من الأولاد من زوجته أنس، و ولده له ولد وحيد بدر الدين أبو المعالي، وطبعا الحافظ كان حريصا على تعليمه وتهذيبه وتحفيظه وحفظه القرآن، وتقلد في حياة والده عدة مناصب، وله قصة كده، لا أريد أن أطيل بذكرها، تمام، وكان لها سبب في ان الحافظ كان له محنة بسبب ولده، ربما نأتي عليها لو جات مناسبة. لكن هو ولد له عدد من البنات، وهذا الابن الايه الوحيد، البنت التي ولدت من أرملة الزين أبي بكر الأمشاطي، وأيضا من زوجته أنس ولد له عدد من البنات. أما عن نشأته وعن طلبه للعلم، نشأ طبعا ابن حجر يتيما، مات أبوه كما قلنا في رجب سنة 77 و700 بعد أن حج وزار بيت المقدس وجاور في كل منهما، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، فنشأ يتيما في غاية العفة والصيانة والرياسة. نشأ يتيما في غاية العفة والصيانة والرياسة في كنف الزكي الخروبي، وهو أحد أوصيائه. وأما الوصي الآخر هو شمس الدين ابن القطان، ولم تعرف له صبوة ولم تضبط له زلة، يعني لم تعرف له صبوة أو أي ميل للهوى، كانش عنده الكلام ده، ولم تضبط له زلة. ما شاء الله، شوف الاستقامة، ربنا يرزقنا وإياكم الاستقامة. كان بالنسبة لحفظ القرآن، كان الحافظ ذكاء نادر وحفظ كامل وسرعة بديهة، كان يعني لا يشق له غبار في هذا الباب، مع أنه لم يدخل الكتاب أو المكتب حتى أكمل 5 سنين، فقد حفظ سورة مريم في يوم واحد ما شاء الله. طبعا ختم القرآن وهو ابن 9 سنين يعني، تمام. وكان في الحفظ أعجوبة من الأعاجيب، أعجوبة من الأعاجيب. وطبعا كان يحفظ على طريقة الأذكياء، عن طريق التأمل، كما قال هو عن نفسه أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ فبلغها وزاد عليها. شفت النية؟ هو نيته أن يبقى الإمام الذهبي، فبلغها وزاد عليه رحمه الله. أما عن طلبه للعلم وعن نبوغه، في حدث ولا حرج. حفظ بعد رجوعه مع الخروبي إلى مصر في العام 86 بعد 700 عمدة الأحكام للمقدسي، والحاوي الصغير للقزوين، ومختصر ابن الحاجب، تمام، وملحة الإعراب الهروي، ومنهج الأصول البيضاوي، وألفية العراق، وألفية ابن مالك، والتنبيه فروع الشافعية للشيرازي. تميز بين أقرانه بسرعة الحفظ، وقرأ بحثا في عمدة الأحكام على الحافظ الجمال عالم الحجاز في العام 85 بعد 700، وكان عمره 12 سنة. قال: وكان يعجبني سمته. يعني أحيانا كده أنت ممكن تعرف الشيخ من السمت، مع اختلاف يعني أنا أذكر أول لقاء مباشر بقى مع شيخنا الشيخ الحويني، أنا عرفت الشيخ من غير ما حد يقول عليه. أول ما شفته كده عرفته، سبحان الله. الشيخ في مشايخ لما شفتها، من شيوخي من زمان يعني، من وأنا غلام صغير يعني، الشيخ محمد حسان. أنا الحقيقة بحضر للشيخ من وأنا صغير، وكنت يعني أول سماعي لي كان قارئ للقرآن، كانش خطب ولا الكلام ده، وبعد كده حضرت له بقى في المنصورة وكده، عرفت الشيخ حسان من غير ما حد يقول عليه. من الناس برضو اللي عرفتها كان الشيخ ابو ذر القلبون حفظه الله، شفته داخل المجلس، وكنا في القاهره، في مسجد في القاهره جنب رمسيس كده، واحد داخل معاه عصا عكاز كده، ويضع نعله تحت ابطه، ومعاه كيسه سمره فيها كتاب تمام المنه، وكتاب اخر اظن للشيخ الالباني، تمام، من الطرائف. الشيخ ابو ذر طبعا يعني انا اسمع انه كان وكيل نيابه اصلا، وبعدين استقال بعد كده. حد بيساله سؤال عن حاجه حصلت يعني في اليومين اللي احنا كنا فيهم يعني، قال له: يا ابني انا ما بقراش جرائد من 73. طبعا الراجل ده ما شاء الله ممكن يقف في المحراب، ممكن يصلي بخمس اجزاء عادي في الصلاه، ممكن يسبح مثلا 100 تسبيحه 200 تسبيحه في السجود، لا يعني في ناس بيفتح لها في هذا الباب يعني. نسأل الله جل أن يحفظ الجميع. فالحفظ ده أعجوبة. طبعا كتبت فيه أشعار في حفظه وفهمه، وهو نفسه يعني طارت الدنيا بأشعاره وجمال شعره، وكان معروف بإتقانه للغة وحسن النظم. ورحل طبعا، هو بدأ في طلب الحديث وعنده 20 سنة، بدأ في طلب علم الحديث وعنده 20 سنة، في العام 93 بعد 700. الإمام الترمذي بدأ يطلب الحديث وعنده 28 سنة. الإمام ابن حزم كان عنده 27 سنة، وكان ده إيه، أبوه وزير، وكان مرفه جدا. وابن حزم ده كان من أذكياء الدنيا، كان له أبيات جميلة يقول: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نفير. كان من أذكياء العالم، بالرغم من ابن حزم له شطحات يعني، او امور انتقدها العلماء او اخذوها عليه، وكان شديدا لا سيما على الملكيه، لكن كان من العباقره انجاز التعبير يعني. بدا العلم كبير، ده بنقوله بس الناس اللي يقعد يقول لك انا كبير في السن، انا عندي مش عارف 30 سنه، انا عندي 40 سنه، انا عندي مش عارف 50 سنه. يا عم اطلب العلم، في علماء بقوا علماء وقد طلب العلم في الستين من عمره. خلي يعني الذهن حاضر كده والهمه موجوده، مع المحبرة إلى المقبرة كما قال أحمد. يا أخي أنا هقول لك، لا مش كلام أحمد بقى ده، أنا هقول لك الكلام اللي هو بالنسبة لنا عقيدة، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فاستملها ينتفع بيها، مش شغلك أنت، دورك أن تقول سمعنا وأطعنا بس. أنت مش دورك أنك تقول طب مين هيستخدمها، طب يا ترى لما أنا أزرعها وأضيع وقت في حد هياكل منها، مش شغلك. إذا قامت القيامة، قامت الساعة وفي يد احدكم فسيله فليغرس، انت تغرسها وخلاص، اطلب العلم وخلاص. متى يفتح لك؟ الله اعلم. كيف سيكون الحال؟ الله اعلم. ممكن تكون من ائمه الدنيا، محدش عارف. ورحل جاب الحافظ يعني طبعا حلقات علماء مصر كلها، لف على كل العلماء واخذ عنهم العلم، وخرج من مصر بقى وطاف في الدنيا، تمام. ذهب إلى كثير من البلدان في مصر، في صعيد مصر طبعا، وفي الإسكندرية، وذهب إلى اليمن، وذهب إلى غيرها من البلدان، والعراق، وطاف الدنيا، وإلى فلسطين. طاف في الدنيا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. أما عن شيوخه فحدث ولا حرج، له شيوخ في القراءات وشيوخ في الحديث، زي مثلا شيوخ في القراءات إبراهيم بن أحمد التنوخي، ومحمد بن محمد الدمشقي الجزري، وفي الحديث بقى عبد الله بن محمد ابن سليمان النيسابوري، ومحمد ابن عبد الله المخزومي المكي، وعبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن العراقي. طبعا اول ما بيجي اسم العراقي انا يعني ايه، الائمه اللي هم لهم خصوصيه بعلم الحديث سبحان الله، بيبقى لهم كده هيبه حتى في نطق اسمائه، والله يا اخوانا في الاسم تحس كده سبحان الله. وطبعا من شيوخه علي بن ابي بكر بن سليمان الحسن الهيثمي، طبعا كان كده، كان له موقف ظريف مع الهيثمي. كان الهيثمي له كتاب اسمه مجمع الزوائد، مجمع الزوائد، وكان له بعض الاوهام، اوهام الحياه متعدده يعني. قال الحافظ ابن حجر ان كان بينهما ود، وبلغني وبلغه انني تتبعت اوهامه في كتابه في مجمع الزوائد، فعاتبني فتركت ذلك. يا قدر الله ما شاء فعل، يا ليته ما ترك يعني، هو عاتبه يا قلبي انت بترد عليا وانت قلت كذا وكذا، ام ساكت يا شيخي بقى وكده. اما في الفقه طبعا كثير بقى، ابراهيم بن موسى بن ايوب، برهان الدين الامام الورع الزاهد، وعمر بن علي بن احمد بن الملقن، وعمر بن رسلان بن نصير البلقيني، ومحمد بن علي بن عبد الله القطان، وكثير بقى شيوخ العربيه بقى، محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري، ومحمد بن ابراهيم بن محمد الدمشقي، ومحمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الشيرازي، وكثير. اما عن تلامذته طبعا دول، خد بقى يعني كل واحد دولة لوحده. محمد بن عبد الرحمن السخاوي، برهان الدين، ابراهيم بن عمر البقاعي، الحافظ زكريا بن محمد الانصاري، الحافظ محمد بن محمد ابو الخير الخضيري، الحافظ محمد بن محمد ابن عبد الله ابن فهد المكي، الحافظ كمال الدين ابن الهمام، الحافظ قاسم ابن قطلبغة، الحافظ محمد ابن محمد ابن غازي المعروف بابن الشحنة، الحافظ محمد بن ناصر الدين السعدي. لا ده انت بتتكلم في تاريخ عريق يعني. طبعا كان الحافظ ابن حجر امام كبير من ائمة اهل السنة، واخذت عليه احرف قيل انه وافق فيها الاشاعرة، بل هو وافقهم في مواطن، وهذا لا يقلل من شأنه ولا يقلل من مكانته ولا يقلل من فضله. وقد الحقيقة تكلمت في بعض المواطن في ترجمته عن بعض النماذج لهذه المخالفات أو الأخطاء التي أخطأ فيها الإمام. ويبقى الإمام كما هو إمام جبل عالم له شأن كبير، والزلة أو الخطأ الذي تعرض له الإمام ندعو الله عز وجل، ندعو الله أن يغفر له هذا الزلل أو هذا الخطأ. فقد بذل الأمة الغالي والنفيس، وصنف فتح الباري شرح صحيح البخاري، لا نظير لهذا الكتاب، لا نظير لهذا الكتاب، يعني لم يأتي بعد الحافظ من يدانيه أو يقاربه في التصنيف على صحيح البخاري رحمة الله على الإمام. المطلب الذي بعد ذلك عن مكانته العلمية، طبعا تفرد ابن حجر بين أهل عصره في علم الحديث مطالعة وقراءة وتصنيفا وإفتاء، حتى شهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق، حتى كان إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع بين العلماء. أنت الأولى قال الحافظ وابن حجر على طول، من غير، مع إن برضو أحيانا هتلاقي السخاوي قال شيخ الإسلام ويقصد ابن حجر، مع إن شيخ الإسلام إذا قيلت المقصود مين؟ ابن تيمية. لكن سبحان الله يعني لو قلت الحافظ على طول الحافظ ابن حجر. انتشر طبعا ذكره في البلاد وبين الأقطار والمدن والديار، وفي الدنيا بأسرها عرف الحافظ ابن حجر. وطبعا كان يتسم بالحلم والتواضع والصبر وكثير الصيام والقيام كما قلنا، وله في هذا أحوال وشأن. طبعا كان له مناصب تقلدها، وله السلطان نيابة القضاء المؤيد، السلطان المؤيد نيابة القضاء عن جلال الدين البلقيني. وطبعا كما السخاوي قال يعني قد ندم على قبوله وظيفة القضاء. تعرف وظيفة القضاء صعبة جدا، وابن حجر كان من علماء الآخرة زي ما احنا ذكرنا وقلنا ان سعيد بن المسيب قال إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. ابن الجوزي يقول من صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين عن مخالطتهم. ما هو لو أعطوهم من دنياهم لا يستطيع أن ينكر عليه، خلاص بقى. زي حتى الناس يقول لك مش عارف اطعم الفم تستحي العين، كما يقول لا دول ما عندهمش الكلام ده، هو يخاف على نفسه كما قال سفيان الثوري، يعني إنه لماذا رفض أن يتولى منصب قاضي القضاة؟ البعض أنكر عليه يعني، قال أخشى ألا أرى منكرهم منكرا، خلاص بقى. وهو سفيان الثوري أثر عنه أنه كان يقول إذا رأيت المنكر وعجزت عن إنكاره بلت دما من شدة الحزن. تخيل مش قادر ينكر المنكر. فدول كانوا أئمة كبار. أبو الأسود الدؤلي كان يقول ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. هي كده على فكرة. ولذلك الله عز وجل قال وأطيعوا الله ها وأطيعوا الرسول وإيه وأولي الأمر منكم، ولا وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا وأولي الأمر. فطاعة ولي الأمر بطاعته لله ولرسوله، والطاعة له في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. هو يريد أن يتمتع بالنصوص الشرعية أن له السمع والطاعة، ويخالف النصوص الشرعية التي من أجلها أصلا تصدى لهذا المنصب؟ لا، يتقي الله ويسمع ويطيع. فإذا سمع وأطاع لله ولرسوله والتزم بأحكام الإسلام والتزم بنصوص القرآن وما صح عن رسول الله والتزم بإجماع الأئمة، تمام، وجبت له الطاعة. طيب، فإن خالف في شيء من هذا، فهذه المسألة لها عند العلماء ضوابط، لها عند العلماء ضوابط. تمام، إذا أمر بمعصية لا يسمع له ولا يطاع. تمام، لكن لو هو في نفسه عاص، هو وقع في معصية أو زلل، ليس معنى وقوعه في معصية، لا يوجد إنسان معصوم، العصمة انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسقط عنه الطاعة بهذا، إلا إذا بقى يعني اجتمع أهل الحل والعقد على أنه قام بجرم أو بكبيرة أو كذا أو كذا أو كذا، وأثبتوا بذلك أنه لا يصلح للمرء. دي بقى قصة تانية، بيبقى لها درجة أخرى، وده عند المفترض يعني أن يكون أمر كذلك. يعني ده أكابر العلماء أهل العقد هم الذين يتخذون هذه القرارات المصيرية. تمام، لكن الأصل الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. طيب، طبعا تولى الخطابة في عدة مساجد، ما منها الجامع الازهر وجامع امر وحاجه وبتاع يعني. تمام، وعني ايضا عنايه فائقه التدريس، يعني كان يعكف على التدريس، وكان هناك مدارس علميه كثيره، وكان الحقيقة ما أدري كان في مشكلة في الصوت ولا إيه، يعني أنا أرجو لو حد يبعت رسالة في مشكلة في الصوت، لأنه واضح إن كان في كتم للصوت. هل هي كانت مشكلة مستمرة ولا إيه؟ أنا أرجو إن شاء الله إن ما يكونش فات حد حاجة، يعني أرجو إن. طيب، المدة كانت قد إيه؟ المدة كانت طويلة يعني إيه؟ هل فات شيء من ترجمة الحافظ ابن حجر؟ يعني لو حد عنده معلومة يا ريت يقول لنا. يعني طيب، لم يكن هناك صوت من قد ايه يعني؟ يعني عايز اعرف بس، معلش يعني الصوت بس عايز اعرف يعني. ماشي تمام، خلاص انا عرفت ان الصوت انقطع فترة، الفترة دي قد ايه يعني؟ فات شيء من الترجمة يعني، مثلا 5 دقائق، 10 دقائق، أقل أكثر؟ ده اللي عايز أعرفه يعني. يعني الإخوة بيبعتوا حوالي 10 دقائق كاملة؟ لا إن شاء الله ما فاتكوش كتير يعني. 10 دقائق. طيب معلش، يعني خلينا برضو نقول يعني فاتكم. أنا ذكرت يعني تكلمت عن مصنفات الحافظ ابن حجر، سمعتوا الكلام عن مصنفات الحافظ ابن حجر؟ 3 أو اختلف العلماء. البعض يقول 3 أو 4 دقائق، والبعض يقول 10 دقائق، والبعض يقول لا مفيش انقطاع. خير، لو وقت يسير ما فاتناش حاجة خلاص، يبقى إن شاء الله. أنا عايز كلام فصل واضح، يعني انقطع الصوت فات كثير يعني. طب آخر شيء كان في الترجمة إيه؟ حد من إخواننا يكتب. يعني آخر شيء في الترجمة. طيب، لا ما سمعنا المصنفات. أيوة كده، أنا عايز أنا كده. ماشي خلاص، معلش دقيقة، تصغير دقيقة. هنقول بس المصنفات الإمام، عشان بس اللي فاتت لو حد فاته المصنفات فقط يعني، وبعدين الوفاة، المصنفات والوفاة. طبعا كما قلنا له مصنفات عدة في علم الحديث، كمثلا إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، الأجوبة عن أحاديث وقعت في المصابيح، الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم، الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة، الإيثار بمعرفة رواة الآثار، القول المسدد في الذب عن المسند، النكت على مقدمة ابن الصلاح بلوغ المرام في أدلة الأحكام، تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس، تعريف أهل التقديس بمراتب موصوفين بالتدليس، تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرفيع الكبير، تغليق التعليق وده خاص به صحيح البخاري، تحفة النبلاء من قصص الأنبياء، وأيضا من الشروح الماتعة فتح الباري في شرح صحيح البخاري، كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر، التتبع لصفة المتمتع، بذل الماعون في فضل الطاعون، فتاوى له فتاوى طبعا جمعت له فتاوى ابن حجر من الفتاوى الماتعة النافعة له، تبيين العجب بما ورد في شهر رجب. طبعا في مؤلفات غير مطبوعة يعني لم تطبع بعد، يعني زي الآيات النيرات للخوارق والمعجزات والإتقان في فضائل القرآن، الأحكام لبيان ما في القرآن من إبهام، ده لم يطبع، أسباب النزول لم يطبع، الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء لم يطبع، طبعا ما هو لا استدرك على العراقي هو، طب ما كملش ليه مع مع الهيثمي في مجمع السواد. طبعا أطراف الصحيحين أيضا لم يطبع، تخريج أحاديث الأذكار للنووي، تحرير الميزان، تحفة تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث، ثم طبعا وذيل الدرر الكامنة وشرح سنن الترمذي وشرح منهاج النووي إلى آخره. توفي رحمة الله عليه بعدما ألم به المرض مرض شديد في العام 52 بعد 800، توفي في ليلة السبت في 18 من ذي الحجة عند قول القارئ من سورة ياسين، سلام قولا من رب رحيم. توفي في ليلة السبت 18 من ذي الحجة في العام 52 بعد 800. وبهذا نكون قد انتهينا من ترجمة الإمام، وهي ترجمة مختصرة، وزي ما قلت لكم الواحد الحقيقة يتمنى إنه يقعد يتكلم، يجلس ليتكلم عن الحافظ حتى الصباح، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله كما يعني كما طيب في نستبعد بعض اقتراحات، طب نخليها بس لما نخلص، كما تكلمنا عن أو ترجمنا لسيدنا الإمام البخاري في شرح كتابه الصحيح، بدأنا بذلك، أيضا بدأنا بترجمة لسيدنا الإمام الحافظ ابن حجر في شرحنا لنخبة الفكر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأتمنى من الإخوة والأخوات أن يراجعوا ما نشرحه، يعني أولا اصطحاب الكتاب، يكون معنا نسخة من الكتاب، ثانيا المذاكرة، يعني مش عايزين نهمل أو نفرط في هذا الباب، لا نذاكر ونراجع، ولو حد عنده أي أبحاث أو اجتهاد أو تلخيص لا بأس أن يطلعنا عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.